سمعت يقول السائل: شخص عمل بالتجارة عن طريق البيع والشراء المؤجل، وبعد فترة علم أن هنالك ربا في تلك المعاملات وقد تراكمت عليه الديون، ثم تاب عن تلك المعاملات الربوية وبيعت كل ممتلكاته ولم توفي بالدين، فهل يحل له أن يأخذ من زكاة المال ليسدد ما عليه من دين؟ أفيدونا أفادكم الله. عليه التوبة إلى الله مما فعل الربا، عليه التوبة، ولعل هذه المصيبة من أسباب عمله القبيح، من أسباب تساهله بالربا. الواجب عليه التوبة إلى الله والحذر من العود إلى عمل الربا، وإذا كان غارما عاجزا الآن حلته الصدقة، لأن الغارمين من أصناف الزكاة، إذا عجز عن قضاء الدين حلت له الزكاة لقضاء دينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.